تام، وله ضراط كذلك أيضا، فهو جسم وليس بشيء معنى. أحسن. قوله حتى إذا ثوب بالصلاة، ما معنى ثوب؟ نعم، حتى إذا أقام الصلاة، فالتثويب هنا بمعنى الإقامة. قد ذكر الخطابي قال لا يعرف العامة التثويب إلا قول المؤذن في الأذان الصلاة خير من النوم، لكن المراد به في هذا الحديث الإقامة. لا يعرف العامة في التثويب إلا قول المؤذن في الأذان الصلاة خير من النوم، لكن المراد به في هذا الحديث الإقامة. فالمراد به الإقامة هنا، وله معنى آخر وهو الصلاة خير من النوم، قول المؤذن في صلاة أو قول المؤذن في الأذان الثاني للفجر الصلاة خير من النوم، على خلاف هل هو في الأول أم في الثاني. هذه الصلاة التي لا يدري صاحبها كم صلى، صحيحة أم غير صحيحة؟ نعم صحيحة. وما هو الأجر الذي له فيها منها؟ ما عقل منها، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وهكذا أيضا في قول عليه الصلاة والسلام إن العبد لينصرف من صلاته لم يكتب له إلا نصفها، إلى آخر الحديث، إلى قوله عشرها. فليس للمرء من صلاته إلا ما عقل. وهل يأتي أحسن يأتي بصلاة غير هذه الصلاة؟ نعم، فلا يأتي بصلاة غير هذه الصلاة، وإنما يأتي بسجود سهو قبل السلام. والصلاة المرقعة خير من صلاة مستأنفة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة وإنما أمره بسجود السهو، فهذا يدل على أنها صلاة صحيحة ومعتد بها، ولكن أجرها ضئيل قليل ضعيف، لأنه شغل فيها، أشغله هذا العدو. وما هو العلاج عند أن نجد شيئا من ذلك؟ نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنت. يتفل الشخص عن يساره ثلاثا كما في حديث عثمان بن العاص، ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. قال عثمان ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، والحديث في مسلم. وما هو السبب في ضراط الشيطان؟ نعم، خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال السبب هو الاستخفاف بهذه الطاعة، ومنهم من قال حتى لا يسمع صوت المؤذن، ومنهم من قال هو ضراط بسبب ما يحصل له من الرجفة والخوف عند سماع مثل هذا الأذان وهذه الألفاظ العظيمة، أو عند سماع الأذان وهذه الألفاظ العظيمة التي احتوى عليه الأذان، فإنه احتوى على كلمة التوحيد. وهذا أقرب، الله أعلم أن هذا له أثر فيه. والإنسان إذا انصدم بشيء ربما يحصل ما تقدم ما أشرنا إليه قبله. وهنا كلام جيد الحافظ لا بأس أن يقرأ. قال الحافظ رحمه الله وقد اختلف أو قد اختلف العلماء في الحكمة في هروب الشيطان عند سماع الأذان والإقامة دون سماع القرآن، أما الإقامة فلا يهرب منها، فإن الحديث ظاهره أنه إذا ثوب بالصلاة يهرب منها. الحديث ظاهره أنه يهرب منها الأذان والإقامة فلا شك، فإذا حصل التثويب وحصل أيضا الأذان يهرب. بقي الصلاة، لماذا لا يهرب منها؟ وفيها ذكر الله سبحانه وتعالى، وتشتمل على كلمة التوحيد أيضا عند التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فلماذا يهرب من الأذان والإقامة فقط دون الصلاة؟ بل يأتي المصلي ويخطر، قيل يخطر ويخطر، والرواية بالضم، والصواب عندهم بالكسر. قال أما الضم فهو المرور، قال القرطبي أو قال رحمه الله عياض قد سمعناه من أكثر الرواة بضم الطاء وضبطناه عن المتقنين بالكسر حتى يخطر وحتى يخطر. فالذي سمعناه من أكثر الرواة بالضم يخطر وضبطناه عن المتقنين بالكسر حتى يخطر. وهو الوجه ومعناه يوسوس يخطر بمعنى يوسوس. وأصله من خطر البعير بذنبه لا حركه فضرب به فخذيه. وأما بالضم فمن المرور أي يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله. هذا ضبط يحفظ إن شاء الله حتى يخطر وحتى يخطر. انتبهت الآن ذكر عن عياض رحمه الله. فما هو الأكثر عن الرواه يخطر أو يخطر؟ بالضم. وما هو الذي نقله عن المتقنين؟ الكسر. وما معنى الكسر؟ يوسوس حتى يوسوس يخطر أي يوسوس له. وأما الضم فهو بمعنى المرور أي يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله. قال رحمه الله فقيل قال وقد اختلف العلماء في الحكمة في هروب الشيطان عند سماع الأذان والإقامة دون سماع القرآن والذكر في الصلاة. فقيل يهرب حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له كما يأتي بعده. ولعل البخاري أشار إلى ذلك بإيراد الحديث المذكور عقب هذا الحديث. ونقل عياض عن بعض أهل العلم أن اللفظ عام والمراد به خاص وأن الذي يشهد من تصح منه الشهادة كما سيأتي القول فيه في الباب الذي بعده. هذان قولان قيل يهرب أو هذا قول قيل يهرب لأجل لا يشهد. والقاضي يرى أن هذا مو صحيح فإن اللفظ عام والمراد به الخصوص وأن الذي يشهد من تصح منه الشهادة والشيطان ما تصح منه الشهادة ولا تقبل إن شهد بها. وأن الذي يشهد من تصح منه الشهادة كما سيأتي القول فيه في الباب الذي بعده. وقيل إن ذلك خاص بالمؤمنين فأما الكفار فلا تقبل لهم شهادة ورأسهم الشيطان. ورده لما جاء من الآثار بخلافه. وبالغ الزين ابن المنير ابن المنير هكذا يضبط. وأما عبد الله بن المنير شيخ البخاري أما هذا الشارح البخاري الزين ابن المنير وذاك ابن المنير كما أفادنا أخونا عصام حفظه الله. وبالغ الزين ابن المنير في تقرير الأول وهو مقام احتمال. وقيل يهرب نفورا عن سماع الأذان ثم يرجع موسوسا ليفسد على المصلي صلاته. القول الأول ما هو في الهروب علة الهروب حتى لا يشهد. والقول الثاني نفورا حتى لا يسمع الأذان فله وقع عليه. قال وقيل يهرب نفورا عن سماع الأذان ثم يرجع موسوسا ليفسد على المصلي صلاته. فصار رجوعه من جنس فراره. والجامع بينها الاستخفاف. والجامع بينها الاستخفاف. وقيل لأن الأذان دعاء إلى الصلاة المشتملة على السجود الذي أباه وعصى بسببه فهرب من أجل هذا. لأن الأذان دعاء إلى الصلاة المشتملة على السجود الذي أباه فإنه عصى أمره الله بالسجود لآدم والسجود هو لله سبحانه وتعالى فعصى ولم يسجد فهو يهرب مما قد أبى أن يفعله ولا يريد أن يرى المؤمن ويبكي أنه ما سجد مثل ما سجد آدم. أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فأبيت فيبكي لأنه يعلم ما ينتظره يوم القيامة. وقيل لأن الأذان دعاء إلى الصلاة المشتملة على السجود الذي أباه وعصى بسببه واعترض بأنه يعود قبل السجود. هذا عليه اعتراض كيف يهرب ثم يرجع قبل إيش؟ قبل السجود والناس تسجد وهو يدخل بينهم يخطر بينهم أو يوسوس لهم. ونسأل الله العافية. قال رحمه الله وقيل إنما يهرب لاتفاق الجميع على الإعلام. وقيل إنما يهرب لاتفاق الجميع على الإعلام بشهادة الحق عندكم نعلام أو نعلام على، وقيل إنما يهرم الاتفاق الجميع على الإعلام بشهادة الحق. وإنما قفزنا من أي مكان، لأن الدعاء لدن صلاة طيب، فلو كان هربه لأجله لم يعد إلا عند فراقه، وأجيب بأنه يهرب عند سماع الدعاء بذلك ليغالط نفسه بأنه لم يخالف أمرا، ثم يرجع ليفسد عن المصلي سجوده الذي أباه. الله أعلم، الله أعلم. الذي يظهر يهرب نفورا عن سماع الأذان فهو شديد عليه جدا، وأما أنه يشهد ففيه نظر، حتى لا يشهد للمؤذن فهو ليس من أهل الشهادة، فهو كافر من رأس الكافرين. فما يهرب من أجل أن لا يشهد، مع أن الحافظ يرى أن البخاري يعني يشير إلى هذا، لأنه ذكر حديث أبي سعيد بعد هذا الحديث كما سيأتي قراءته، لكن الذي يظهر أنه يهرب نفورا عن سماع ألفاظ الأذان عن هذه الكلمات العظيمة. وهذه الأقوال الأخرى فيها نظر، أنه ذكر في مسلم حتى لا يسمع صوته، حتى لا يسمع التأذين، إيش باقي بعد هذا في ألفاظ الحديث؟ حتى لا يسمع التأذين، وفي رواية حتى لا يسمع صوته، يهرب من أجل هذا حتى لا يسمع التأذين. هذه علة ظاهرة في الهروب، أنه لا يريد يسمع التأذين ولا يريد يسمع صوت المؤذن. فما بقي شيء بعد هذا النص. وتلك أقوال كما سمعته تذكر في الباب. قال رحمه الله: وقيل إنما يهرب، تفضل. يعني يهرب لأجل لا يسمع النداء بالصلاة، فعند الأذان نداء بالصلاة، وعند التثويب أيضا نداء بالصلاة، فهرب. هو محتمل، لكن الذي يظهر أنه حتى لا يسمع هذه الألفاظ العظيمة التي ما يريد سماعها، وهذا شأن المعرضين، ما يريد سماع مثل هذه الكلمات، ولا يريد سماع مثل هذا الخير، ثم يأتي وسوس، لأن الناس تختلف في صلاتها، منهم من يقيمها إقامة حسنة، ومنهم من يكون دون ذلك، فهو يأتي ويتلاعب بهم ويسهلون عليه. أما هذه الكلمات يهرب منها ويطرد تماما كما سيأتي. هذه علة الهروب والله أعلم، حتى لا يسمع الأذان كما نص في الحديث. له ضراط حتى لا يسمع التأذين، وله ضراط محتمل أنه يأتي بهذا الصوت لأجل لا يسمع التأذين. نعم أحسنت. نعم، فهم لا يريدون سماع الخير من أصلا، لا الأذان ولا غير الأذان، وإنما إن حضروا بعض المجالس التي فيها الخير للتشويش، فقط تشويش على الصالحين، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فهم إنما يصفروا لأجل التشويش على الناس إن حضروا أماكن الصلاة وأماكن العبادة، أما أنهم يرتاحون لها أبدا ما هم حولها. فإذا اشتد عليهم الحق وقوي عليهم الحق يهربون تماما ولا يدنون من الحق ومن أهله، لكن حصل شيء من الضعف فإنهم يستغلوا الضعف ويأتوا ويشوشون على الناس. والله أعلم، هذا الذي دل عليه الحديث حتى لا يسمع التأذين، حتى لا يسمع صوت النداء، إما أن يكون يضرط من أجل هذا أو يهرب من أجل هذا، وهو محتمل، العلة محتملة، أو للأمرين، يهرب لأجل لا يسمع النداء ويضرط لأجل لا يسمع النداء، فهو يفعل الأمرين لهذا الأمر الذي سمعته. فالعلة راجعة للأمرين المتقدمين قبلها، إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، وله ضرار حتى لا يسمع التأذين، فيهرب حتى لا يسمع التأذين، ويفعل هذه الفعلة ويخرج هذا الذي أشار إليه في الحديث حتى لا يسمع التأذين. فالهروب وإخراج مثل هذا كله من أجل هذه الألفاظ ما يريد سمعها. قال رحمه الله: هذا هو الأصل في إعادة العلة، وما فيه مانع أن تعود لأمرين. قال: وقيل إنما يهرب لاتفاق الجميع على الإعلام بشهادة الحق وإقامة الشريعة، واعترض بأن الاتفاق على ذلك حاصل قبل الأذان وبعده من جميع من يصلي، وأجيب بأن الإعلان أخص من الاتفاق، فإن الإعلان المختص بالأذان لا يشارك فيه غيره من الجهر بالتكبير والتلاوة مثلا. ولهذا قال لعبد الله بن زيد: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، أي أقعد في المد والإطالة والإسماع ليعم الصوت ويطول أمد التأذين، فيكثر الجمع ويفوت على الشيطان مقصوده من إلهاء الآدم عن إقامة الصلاة في جماعة وإخراجها عن وقتها أو وقت فضيلتها، فيفر حينئذ، وقد يئس عن أن يردهم عما أعلنوا به، ثم يرجع لما طمع عليه من الأذى والوسوسة. وقال ابن الجوزي: على الأذان هيبة يشد انزعاج الشيطان بسببها، لأنه لا يكاد يقع في الأذان رياء ولا غفلة عند النطق به، بخلاف الصلاة فإن النفس تحضر فيها فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوسة. النفس تحضر في الصلاة فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوسة، بخلاف الأذان فإنه كما قال يشتد عليه، لأنه لا يكاد يقع في الأذان رياء ولا غفلة عند النطق، وقد يقع ربما يكون ذا صوت حسن فيحصل له من هذا البلاء، يقذفه الشيطان في صدره وفي قلبه ويرفع صوته ويمطط ويدخل الرياء والسمعة. وقد ترجم قال: فإن النفس تحضر فيها فيفتح لها الشيطان وأبواب الوسوسة. وقد ترجم عليه أبو عوان: الدليل على أن المؤذن في أذانه وإقامته منفي عنه الوسوسة والرياء لتباعد الشيطان منه. هذا ما فيه دلالة الحديث على أن المؤذن منفي عنه هذه الأشياء لتباعد الشيطان عنه، فلا يلزم منه ذلك، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهو إن تباعد جسما وهو الخبيث أيضا يوسوس، وإن كان على بعد يوسوس الإنسان، فما فيه دلالة على أنه معصوم في هذه الحالة أو بعيد في هذا الموضع المؤذن في حال أذانه وإقامته منفي عنه الوسوسة الذي يظهر فيه نظر، وهكذا الرياء أيضا منفي عنه لتباعد الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فليس من بعيد أن يكون مع المؤذن أيضا حال أذانه وأنه يوسوس له ويدخل فيه الشر وهو يؤذن ويجعله يرائي ويسمع، ونسأل الله العافية. قال: وقيل لأن الأذان إعلام بالصلاة التي هي أفضل الأعمال بأنفاض هي من أفضل الذكر، لا يزاد فيها ولا ينقص منها، بل تقع على وفق الأمر فيفر من سماعها. وأما الصلاة فلما يقع من كثير من الناس فيها من التفريط، فيتمكن الخبيث من المفرط، فلو قدر أن المصلي وفى بجميع ما أمر به فيها لم يقربه إذا كان وحده وهو نادر. هذا أيضا مما ذكروه في الباب، أنه يهرب من الأذان لما ذكر أنه بعيد عن الرياء، أو لما ذكر من الألفاظ الموجودة فيه الشديدة عليه. وأما الصلاة فإن الإنسان يحصل له تقصير فيها، يحصل له تفريط فيها، فيتمكن من المفرط فيأتي ويقبل عليهم حال صلاتهم. أما حال الأذان فهذه الألفاظ تؤثر فيه ويبعد جدا وينأى بنفسه وبذاته. أما الصلاة فيقع لكثير من الناس فيها من التفريط، فيتمكن الخبيث من المفرطين. فلو قدر أن المصلي وفى بجميع ما أمره، هذا نادر كما يقول، ما أمر به فيها لم يقربه إذا كان وحده وهو نادر، يندر جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي للناس جميعا وإنما يعصمهم الله سبحانه وتعالى بالإغفال عليه جل وعلا، ويعصمهم الله جل وعلا بالاستعاذة من شره إذا أقبل عليهم. قال فائدة، قال ابن بطال: يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن من هذا المعنى. هذه فائدة واستنباط، ربما يوافق عليه وربما يخالف. هذا استنباط من هذا الإمام رحمه الله أنه يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء بعد أن يسمع وقد عصى أبا القاسم كما في حديث أبي هريرة بعد أن يؤذن المؤذن من هذا المعنى، فيه تشبه بالشيطان، يؤذن المؤذن وأنت تخرج من الباب. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الفعل، وأخبر أبو هريرة بأنه قد عصى أبا القاسم من خرج وقد أذن المؤذن. فيشبه من هذا الباب النهي عن الخروج حال الأذان، فإن هذا فعل الشيطان، إذا أذن هرب المؤذن هرب، وهذا أنت ينبغي أن تكون بعيدا عن التشبه به. وهكذا الإنسان أعني ينبغي أن يكون بعيدا، وإن كان التشبه في الصورة فقط فلا تصنع هذا، إلا إذا كانت لك حاجة لا بد من خروج لأجلها خرجت، وأما إذا لم تكن ثم حاجة فما ينبغي الخروج، فهذا صنيع الشيطان. إذا سمع المؤذن هرب، هرب من المؤذن ولا يريد سمع الأذان، وأنت لا تشبه به وإن كانت المشابهة صورية ولم تقصد هذا. قال رحمه الله: فإذا قال ابن بطال: يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن من هذا المعنى، لئلا يكون متشبها بالشيطان الذي يفر عند سماع الأذان، والله أعلم. هذا حاصل ما يتعلق بفرار الشيطان وهروب الشيطان، فما هو أحسن ما قيل إن شاء الله في السبب والعلة في هروب الشيطان حتى لا يسمع نفورا عن سماع الأذان؟ أحسنت. ولماذا يهرب من الأذان ولا يهرب من الصلاة؟ لماذا يهرب من الأذان ولا يهرب من الصلاة؟ نعم، الإنسان حال الأذان بعيد عن الرياء، أحسنت، فيذهب الشيطان يتباعد. وأما في الصلاة فكثير من الناس يحصل لهم التفريط فيها فيتمكن الخبيث من المفرطين، أحسنت. وهذا أيضا كذلك استنباط وتفقه في الحديث. ماذا قال ابن بطال رحمه الله في علة النهي بعد سماع الأذان، النهي عن الخروج من المسجد عند سماع الأذان؟ نعم، المشابهة بالشيطان، وجود المشابهة الصورية بالشيطان، فإن الشيطان يهرب إذا سمع المؤذن، وأنت إذا خرجت حال سماعك للأذان ففيه شيء من المشابهة، وينبغي أن لا تخرج، لا تخرج، تبغى تسمع الأذان وتردد معه، فإن كانت لك حاجة لا بد منها خرجت، وإن لم تكن لك حاجة فإنه لا ينبغي الخروج، ويكره الخروج، ربما يصل إلى التحريم، فقد عصى أبا القاسم فهذا يدل على التحريم. جاء الوقت، طيب نؤخر هذا الباب الذي بعده، باب رفع الصوت بالنداء، إلى وقت آخر إن شاء الله. تفضل يا أخي أذن.